فبعث مناديا بالصلاة جامعة فتقدم فصلى أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات. وأخبرني عبد الرحمن بن أمير سمع ابن شهاب مثله قال الزهري فقلت ما صنع أخوك كذلك عبد الله بن جبير ما صلى إلا ركعتين مثل الصبح إذا صلى بالمدينة. قال أجل إنه وقت السنة. تابع سفيان بن حسين وسليمان بن كثير عن الزهري في الجار. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب سجود القرآن. باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها. حدثنا محمد بن الشهر قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت الأسود عن عبد الله رضي الله عنه قال قرأ النبي صلى الله عليه وسلم النجم مما كتب سجد فيها وسجد منها وغير شيخ أخذ كفا من حصى وتراب ورفعه إلى جبهته وقال يكفيني هذا فرأيته مدى ذلك قتل كافرا. باب سجد تنزيل السجدة. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن سالم بن ابراهيم عن عبد الرحمن عن ابي هريره رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرا في جمعه صلاه الفجر لله الميم تنزيل السجده. وهل اتى على الانسان باب سجد الصاد. حدثنا سليمان بن حرب وابو النعمان قال حدثنا حماد عن ايوب عن كلمه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال صاد ليس من اجزاء السجود وقد رايت النبي صلى الله عليه وسلم يسجد بها. باب سجد النجم. قال ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا حسن بن عمر قال حدثنا شعبه عن ابي اسحاق عن الاسود عن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ سورة النجم فسجد بها فما بقي أحد من القوم إلا سجد. فأخذ رجل من القوم كفا من حصى أو تراب فرفعه إلى وجهه وقال يكفيني هذا فلقد رأيته بعد قتل كافرا. باب سجود المسلمين مع المشركين. والمشرك نجس ليس له وضوء. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يسجد على وضوء. حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا ايوب عن كلمه عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم سجد من نجم وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والانس. ورواه ابن طهمان عن ايوب. باب من قرا السجده ولم يسجد. حدثنا سليمان بن داود ابو الربيع قال حدثنا اسماعيل بن جعفر قال اخبرنا يزيد بن خصيبه عن ابن ابي قصير عن ابن قصير عن عطاء بن يسار انه اخبره انه سال زيد بن ثابت رضي الله عنه فزعم انه قرا على النبي صلى الله عليه وسلم والنجم فلم يسجد بها. حدثنا ادم بن ابي ياسر قال حدثنا ابن ابي ذئب قال حدثنا يزيد بن عبد الله بن قصير عن عطاء بن يسار عن زيد بن ثابت قال قرات على النبي صلى الله عليه وسلم والنجم ولم يسجد بها فلم يسجد بها. باب سجدتي اذا السماء انشقت. حدثنا مسلم ومعاذ بن فضالة قال اخبرنا هشام عن يحيى عن ابي سلمة قال رايت ابا هريره رضي الله عنه قرا اذا السماء انشقت فسجد بها. فقلت يا ابا هريره الم ارك تسجد؟ قال لو لم ار النبي صلى الله عليه وسلم يسجد ما اسجد. فهو سجد لسجود القارئ. وقال ابن مسعود بن تميم بن حزم وهو غلام فقرا عليه سجده فقال اسجد فانك امامنا فيها. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرا سورة فيها السجدة فيسجد ونسجد حتى ما يجد احدنا مضاجعته. باب ازدحام الناس اذا قرا الامام السجدة. حدثنا بشر بن ادم قال حدثنا علي المشرك قال اخبرنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرا السجدة ونحن عنده فيسجد ونسجد معه فنزدحم حتى ما يجد أحدنا أجمعته موضعا يسجد عليه. باب من رأى أن الله عز وجل لم يوجب السجود. وقيل لعمران بن حصين الرجل يسمع السجدة ولم يجلس لا قال أرأيت لو قعدنا كان لا كان كأنه لا يوجبه عليه. وقال سلمان ما علينا لهذا غدونا. وقال عثمان رضي الله عنه إنما السجدة على من استمعها. وقال الزهري لا يسجد إلا أن يكون طاهرا فإذا سجدت لا تسجد إلا أنت لا يسجد إلا أن تكون طاهرا يكون طاهرا. فإذا سجدت وأنت في حضر فاستقبل القبلة فإن كنت راكبا فلا عليك حيث كان وجهك. وكان السائلون يزيد لا يزيد بسجود القاص. حدثنا إبراهيم موسى قال أخبرنا هشام بن يوسف أن ابن جريج أخبرهم قال أخبرني أبو بكر بن أبي مليكة عن عثمان بن عبد الرحمن التيمي عن ربيعة بن عبد الله بن الهدير التيمي قال أبو بكر وكان ربيعة من خيار الناس عما حضر ربيعة من عمر بن الخطاب رضي الله عنه قرأ يوم الجمعة على المنبر بسورة النحل حتى إذا جاء السجدة نزل فسجد وسجد الناس حتى إذا كانت الجمعة القابلة قرأ بها حتى إذا جاء السجدة قال يا أيها الناس إنما نمر بالسجود فمن سجد فقد أصاب ومن لم يسجد فلا إثم عليه. ولم يسجد عمر رضي الله عنه وزادنا رضي الله عنه وزادنا نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما إن الله لم يفرض السجود إلا أن نشاء. باب من قرأ السجدة في الصلاة فسجد بها. حدثنا مسدد قال حدثنا مؤتمر قال سمعت أبي قال حدثني بكر وحدثني بكر عن أبي رافع قال صليت مع أبي هريرة العتمة فقرأ إذا السماء انشقت فسجد فقلت ما هذه قال سجدت بها خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم فلا أزال أسجد بها حتى ألقاه باب من لم يجد موضعا للسجود من الزحام حدثنا زدرة قال أخبرنا يحيى عن أبي عن عبيد الله عن أبي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ السورة التي بها السجدة فيسجد ونسجد حتى ما يجد أحدنا مكانا لموضع جبهته. الله عنكم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم باب ما جاء في التقصير وكم يقيم حتى يقصر. حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن عاصم وحسين كلمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أقام النبي صلى الله عليه وسلم 19 يقصر فنحن إذا سافرنا 19 قصرنا وإن زدنا أتممنا. حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا يحيى بن أبي إسحاق قال سمعت أنسا يقول خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة قلت أقمتم بمكة شيئا قال أقمنا بها عشرا. باب الصلاة بمنى. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرنا نافع عن عبد الله رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم بنا ركعتين وأبي بكر وعمر وما عثمان صدرا من إمارته ثم تم. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة وأنبانا أبو إسحاق قال سمعت عاردة بن وهب قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم آمن ما كان بمن الركعتين. حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الواحد بن الأعمش قال حدثنا إبراهيم قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد يقول صلى بنا عثمان بن عفان عثمان بن عفان رضي الله عنه بمن أربع ركعات فقيل ذلك لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه فاسترجع ثم قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن ركعتين وصليت مع أبي بكر رضي الله عنه بمن ركعتين وصليت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه بمن ركعتين فليت حظي من أربع ركعات ركعتان متقبلتان. حديث قتيبة أخذ ثاني مرة. عفى الله عنك. حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الواحد عن الأعمش قال حدثنا إبراهيم قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد يقول صلى بنا عثمان بن عفان رضي الله عنه. هذا من نسخ عبد الرحمن بن زيد وهو غلط. عبد الرحمن بن يزيد نعم. الله عنك. قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد قال يقول صلى بنا عثمان بن عفان رضي الله عنه بمنى أربع ركعات فقيل ذلك لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه فاسترجع ثم قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين وصليت مع أبي بكر رضي الله عنه بمنى ركعتين وصليت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه بمنى ركعتين فليس حظي من أربع ركعات ركعتان متقبلتان. باب كما قام النبي صلى الله عليه وسلم في حجته. حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا وائل قال حدثنا ايوب عن ابي العالية البراء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه لصبح ربيعته ينبهون بالعد فامرهم ان يجعلوا عمره الا من معه لا دين تاب وطاع عن جابر. باب في كم يقصر الصلاه وسمى النبي صلى الله عليه وسلم يوم وليله سفرا. وكان ابن عمر بن عباس رضي الله عنهما يقصران ويفطران في أربعة برود وعلى 16 فرسخا. حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال قلت لأبي أسامة حدثكم عبيد الله إن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسافر المرأة ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن عبيد الله أن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسافر المرأة ثلاثة إلا مع ذي محرم تابع عمد عن ابن مبارك عن عبيد الله أن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا سعيد المقبول يا نبي هريرة رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها حرمة تابع يحرم به كثير وسهيل ومالك المقبول يا نبي هريرة رضي الله عنه. باب يقصر إذا خرج من موضعه. وخرج علي عليه السلام فقصر وهو يرى البيوت فلما رجع قيل له هذه الكوفة قال لا حتى ندخلها. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان بن محمد بن مكدر وإبراهيم بن ميسرة عن أنس رضي الله عنه قال صليت الظهر بي وعن النبي صلى الله عليه وسلم بمدينة أربعة وفي ذحليفة ركعت. عندنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن سفيان بن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت في الصلاة وهو لما فرض ركعتين فأوقرت صلاة السفر عبارة من الصلاة العمر. قال الزهري فقلت عمر ما بال عائشة تسم قال تأولت ما تأول عثمان. باب يصلي المرء ثلاثا في السفر. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب بن الزهري قال أخبرنا إسحاق بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاله السير في السفر وقت المغرب يجمع بينه وبين العشاء. قال سالم وكان عبد الله بن عمر يفعل إذا جاله المسير زاد الليل. وقال عبدني بن سالم بن شهاب قال سالم كان ابن عمر رضي الله عنه ما يجمع بين المغرب والعشاء المزدلفة. قال سالم وقال ابن عمر المغرب وكانت تطلق على امرأته صبية بنت أبي عبيد فقلت له الصلاة وقال سر فقلت الصلاة وقال سر حتى سار ميلين أو ثلاثة ثم نزل فصلى قال ثم قال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إذا أجل السير. قال عبد الله رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا أجل السير يؤخر المغرب فيصلي ثلاثة ثم يسلم ثم قل ما يلبث ثم قل ما يلبث حتى يقيم العشاء فيصلي ركعتين ثم يسلم ولا يسبح بعد العشاء حتى يقوم من جوف الليل. باب صلاة التطوع على التواب وحين ثم توجهت بها أدنى علي بن عبد الله قال أدنى عبد الله قال أدنى ما أمرني سنة عبد الله بن عامر نبي قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلتي حيث توجهت به. حدثنا ابو نعيم قال حدثنا شيبان وعن يحيى عن محمد بن عبد الرحمن ان جابر بن عبد الله اخبره ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي التطوع وواكب في غير القبله. حدثنا عبد الله بن عمان قال حدثنا وائل قال حدثنا موسى بن عقبه النافع قال وكان ابن عمر رضي الله عنه يصلي على راحلته ويتراه يخبر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله. باب لما يلدب حدثنا موسى قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن نيرار قال كان عبد الله بن عمر رضي الله عنه يصلي بالسفر على راحلته أينما توجهت يومي. وذكر عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله. باب ينزل المال المكتوبة. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عبد الله بن عامر بن ربيعة أن عامر بن ربيعة أخبره قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على الراحلة يسبح يومي براسه قبل قبلي وجه توجه ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك في الصلاة المكتوبة. وقال الليث حدثني يونس بن شهاب قال قال سالم كان عبد الله يصلي على دابتي من الليل ومسافر ما يبالي حيثما كان لا يبالي عندما كان وجه. قال ابن عمر كان رسول صلى الله عليه وسلم يسب على الراحلة قبل قبلي وجه توجه ويوتر عليه غير أنه لا يصلي عليه مكتوبة. حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان قال حدثنا جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته نحو المشرق فإذا أراد أن يصلي المكتوبة نزل فاستقبل القبلة. باب صلاة التطوع على الحمار. حدثنا أحمد بن سعيد الخامس باب الصلاة على الحمار. أما الله عنك باب صلاة التطوع على الحمار. حدثنا أحمد بن سعيد قال حدثنا حبان وقال حدثنا عمه وقال حدثنا أنس بن سيرين قال استقبلنا أنس حين قدم من الشام فلقيناه بعين التمر ورأيته يصلي على حمار ووجهه من ذا الجانب يعني أن يسار قبلة. قلت رأيتك تصلي غير قبلة قال لولا أني رأيت رسول الله ما فعل ولم أفعل. رواه مطمئن عن حجاج عن أنس بن سيرين عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم باب من لم يتطوع في السفر. باب من لم يتطوع في السفر دبر الصلاة وقبل أن تدعي من سليم قال أن ابن عمر قال أن عمر بن محمد أن أفضل عاصم أدنى وقال سفر بن عمر رضي الله عنهما فقال صحبت النبي صلى الله عليه وسلم فلما رأى يسبح في السفر وقال الله جل ذكره لقد كان لكم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أدنى مسجد وقال أدنى يحيى أن ليس بعاصم بن عاصم قال أدنى أبي أنه سمع ابن عمر يقول صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان لا يزيد في السفر وركتين وبكر وعمر وعثمان كذلك رضي الله عنهم. باب ما تطوع في السفر وغير دبر الصلاة وقبل وركع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر. حدثنا عاصم بن عمر قال حدثنا شعبان بن معان عن ابن ابي ليلى قال ما انبأ احد ان راى النبي صلى الله عليه وسلم صلى الضحى غير النهاري ذكرت ان النبي صلى الله عليه وسلم يوم ذهب مكه صلى في بينه وصلى ثمان ركعات وما رايت صلى صلاه غفا منها غير انه يتم الركوع والسجود. وقال الليل حدثني يونس عن ابن هشام قال حدثني عبد الله بن النبى اخبر انه راى النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاه بالليل في الزمن على ظهر راحلته حيث توجهت بأن الأمر اليماني قد أخبرنا شعيب بن الزهري قد أخبرني سالم بن عبد الله بن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه يومي من رأسه وكان ابن عمر يفعله. باب الجمع في السفر بين المغرب والعشاء. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال سمعت سفيان سالم بن النبي قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين المغرب والعشاء إذا جد به السير. وقال إبراهيم طامن عن حسين المعلم عن يحيى بن كثير عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين صلاة الظهر والعصر إذا كان على ظهر السير ويجمع بين المغرب والعشاء. وعن حسين عن يحيى بن ابي كثير عن حفص بن عبيد الله بن انس عن اسم بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين صلاه المغرب والعشاء في السفر. وتابعني ابن مبارك وحرب عن يحيى عن حفص عن انس جمع النبي صلى الله عليه وسلم باب ان يؤذن ويقيم اذا جمع بين المغرب والعشاء. حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب بن الزهري قال اخبرني سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اعجله السير بالسفر يؤخر صلاه المغرب حتى يجمع بينه وبين العشاء. قال سالم وكان عبد الله يفعله اذا اعجله السير ويقيم المغرب فيصلي ثلاثا ثم يسلم ثم قل ما يلبث حتى يقيم العشاء ويصلي ركعتين ثم يسلم ولا يسبح بينهما بركة ولا بعد العشاء سجدة حتى يقوم من جوف الليل. حدثنا إسحاق حدثنا عبد الصمد حدثنا هارون حدثنا يحيى قال حدثنا عبد بن عبيد الله بن أنس أن أنس رضي الله عنه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين هاتين الصلتين في السفر عن المغرب والعشاء. باب يؤخر الظهر إلى العصر إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس في يعني أبي بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا حسن الواسطي وقال حدثنا مضمر بن فضال عن عقيل بن شهاب عن انس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا ارتحل قبل ان تزيغ الشمس واخر الظهر الى وقت العصر ثم يجمع بينهما واذا زاغت صلى الظهر ثم ركب. باب اذا ارتحل بعد ما زاغت الشمس صلى الظهر ثم ركب. حدثنا قتيبة قال حدثنا مضمر بن فضال عن عقيل بن شهاب عن انس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس وأخر الظهر إلى وقت العصر ثم ندى فجمع بينهما فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الله عليه وسلم راكب باب صلاة القائل وجدنا قتيبة بن سعيد بن مالك عن هشام بن عروة عن أبي أنس رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وشاك وصلى جالسا وصلى وراءه قوم قياما فأشار إليه من الجسوع لما صلى قال إنما جعل الماء ليتم به فإذا ركع فركع وإذا رفع فارفع حدثنا أبو نعيم قال حدثنا أبو نعيم عن الزهري عن أنس رضي الله عنه قال سقط رسول الله صلى الله عليه وسلم من فرس فخدش فجعش فجعش شق شق الأيمن ودخل عليه نعود فأبرت الصلاة وصلى قال وصلى إلى قعود وقال إنما جعل الماء ليتم به فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فركع وإذا رفع فارفع وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد حدثنا إسحاق المنصوري قال أخبرنا رافع بن عمر أخبرنا حسين بن عبد الله بن بريدة عن إبراهيم بن حسين رضي الله عنه أن سأل النبي الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا إسحاق وقال أخبرنا عبد الصمد قال سمعت أبي قال أنت يا حسين ونبي بريدة قال أنت يا إبراهيم بن حسين وكان مبسوطا قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل قائدا فقال إن صلى قائما فأفضل من صلى ومن صلى قائدا فله نصف أجر القائد وصلى نائما فله نصف أجر القائد فهو صلاة القائد بالإيمان حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا حسين المعلم عن عبد الله بن بريدة أن عمران بن حصين وكان رجلا مبصورا وقال أبو عمر مرة عن عمران قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل وقال وقال من صلى قائما فأفضل ومن صلى قائما فله نصف أجر القائد وصلى نائما فله نصف أجر القائد قال أبو عبد الله نائما عندي مضطجعا ها هنا باب إذا لم يطق قائدا على جنب وقال أعطوني لم يقطع يتحول إلى قبلة صلى إذ كان وجدنا أبانا عن عبد الله عن إبراهيم طامر قال أبي حسين المكتمي عن ابن أبي هريرة عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال كانت بي بواسير فساس الذي يصدر عن الصلاة وغلى صلي قائما فإن لم تستطع قائما فإن لم تستطع على جنب ما بنينا صلى قائما ثم صحى ووجد خفة تمم ما بقي وقال المكر إن شاء المريض صلى ركعتين قائما وركعتين قائدا ودنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك بن هشام بن عروة نبي أنا عائشة أنا عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين أنها أخبرت أن ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الليل قائدا قط حتى سن فكان يقرأ قائدا حتى إذا أراد أن يرتع قائما فقرأ نحو من 30 آية أو 40 آية ثم ركع حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا ما كان من الله يزيد وابي النضر مولاه وابي النضر مولاه امرنا وبه الله نبي سلمة بن عبد الرحمن عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي جالسا فيقرا وجالس واذا بقي من قراءته نحو من ثلاثين او اربعين ايه قام فقرا وقام ثم يقرا ثم سجد يقرا في الركعه الثانيه من ذلك فاذا قضى صلاته نظر فان كنت يقرا تحدث معي وان كنت نائما اضطجع. بسم الله الرحمن الرحيم باب التهجد بالليل وقوله عز وجل ومن الليل فتهجد به نافلة لك حدثنا علي بن عبد الله قال عندنا سمعنا قال عندنا سليمان بن أبي مسلم طاووس سمع ابن عباس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يتهجد قال اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد ومالك ولك الحمد لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد نور السماوات والأرض ولك الحمد أنت الحق وعدك الحق ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك هاكمت وأرضي لما قدمت وما أخرت وما أسرت وما أنت أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت ولا إله غيرك قال سفيان وزاد عبد الكريم أبو مية ولا حول ولا قوة إلا بالله قال سفيان وقال سليمان بن أبي مسلم السميع من الطاوس بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم باب رضي قيام الليل حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال أخبرنا معمر وحدثني محمود قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم بن أبي رضي الله عنه قال كان الرجل بآية النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى رؤيا قص على رسول الله صلى الله عليه وسلم فتمنيت أني أرى رؤيا فقص على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنت غلاما شابا وكنت أنام في المسجد على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيت في النوم كأن ملكين أخذاني فذهبا به إلى النار فإذا هي مطوية كطي البئر وإذا لها قرنان وإذا فيها أناس قد عرفتهم فجعلت أقول أعوذ بالله من النار قال فلقينا ملك آخر فقال لي لم ترى فقصصتها على حصة فقصت حصة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل فكان بعد لا ينام من الليل إلا قليلا. باب طول السجود في قيام الليل حدثنا أبو يمان قال أخبرنا شعيب بن سوي قال أخبرني عروة أنها عائشة رضي الله عنها أخبرت أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي 11 ركعة كانت تلك صلاة يسجد بالسجدة سجد سجدة من قبل من ذلك قدر ما يقرأ أحدكم 50 آية قبل أن يرفع رأسه ويركع ركعتين قبل صلاة الفجر ثم يضطجع على شق الأيمن حتى يأتي المنادي للصلاة. باب ترك القيام للمني حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن الأسود قال سمعت جندما يقول اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقم ليلة ولا ليلتين حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن الأسود عن ابن قيس عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال التمس جبريل صلى الله عليه وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم قالت امرأة من قريش أفقى عليه شيطانه فنزلت الله والذين سجموا وانتهت ربك وما قال باب تحريض النبي صلى الله عليه وسلم الليل والنوافل من غير حجاب وطلق النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة علي عليه السلام ليلة لصلاة عدنا بن مقاتل اخبرنا عبد الله اخبرنا ما امرنا لسوري عن النبي العارث عن ام سلمة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم قال سبحان الله ماذا انزل الليلة من الفتن ماذا انزل من الخزائن من يوقظ صاحب الحجرات يا رب كاسية في الدنيا عارية يا رب كاسية من الدنيا عارية في الآخرة حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعبة بن الزبير قال أخبرنا علي بن حسين وسلم عليه أخبرنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه أخبرنا أن رسولنا ما طرقه فاطمة من النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فقال لا تصليان فقلت يا رسول الله أنفسنا بيد الله فإذا شاء يبتنا فهدنا فانصرف علينا قلنا ذلك ولم يرجع إلى شيء ولم يرجع إلي شيئا ثم سمعته وليضي فأخذ ويقول كا وكان الإنسان أطلع شيئا جدا عبد الله بن الله قال قبعنا مالك بن شامل وتعالى عائشة رضي الله عنه قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدعى العامل لا يدعى العامل ولا عامل وهو يحب أن يعمل بي أخشد يعمل به الناس من رضانهم وما سبع رسول صلى الله عليه وسلم سبعة الضحى قط وإني لو سبعت أن عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك بن شامل عروة بن زبير عن عائشة من المؤمنين رضي الله عنها أن رسول صلى الله عليه وسلم صلى ثلاثة في المسجد فصلى بصلاتنا ثم صلى من قبل ذلك والناس ثم استمع من الليلة الثالثة والرابعه ولم يخرج اليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قد رايت الذي صلاتهم ولم يمنعني من الخروج اليكم الا اني خشيت ان تفرض عليكم ذلك في رمضان باب قيام النبي صلى الله عليه وسلم حتى تلم قدماه وقالت عائشه رضي الله عنها تتفطر قدما والفطور الشقوق فطارت انشقت حدثنا ابو النعيم قال عندنا مكر وزياد قال سمعت المغيره رضي الله عنه يقول ان كان النبي صلى الله عليه وسلم إن كان النبي صلى الله عليه وسلم ليقوم ليصلي حتى ترم قدماه أو ساقاه فيقال له فيقول فلا أكون عبدا شكورا باب من نام عند السعيد عبد العالي بن عبد الله قال عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله أحب الصلاة إلى الله صلاة داود عليه السلام وأحب الصيام إلى صيامه وإلى الله صيام داود وكان ينام نصف الليل ويقوم الثلث وينام السدس ويصوم يوم يفطر يوم رد من يدان قال أخبرني أبي أن شعبة أنا شهد سمعت أبي قال سمعت مسروقا قال سمعت أشهد رضي الله عنه يعامل كان أحب وأحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت الدائم قلت متى يكون قالت يقوم إذا سمع الصارخ حدثنا محمد بن سلم بن سلام قال أخبرنا أبو نفر سأل إلى شهده فإذا سمع الصارخ قام فصلى حدثنا موسى بن اسماعيل قال عندنا ابراهيم بن سعد قال ذكر ابي انا بسلمة عن عائشة رضي الله عنها قالت نال فاصاغ اني الا نائم سال النبي صلى الله عليه وسلم باب من تصاعد فلم يتصل الصبح حدثنا يقوم امرئ قال عندنا روح قال عندنا سعيد وقتلت على سن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم وزيد بن ثابت رضي الله عنه تسحر فلما مر من سحورهما قام نبي الله صلى الله عليه وسلم الى الصلاه وصلى قل لا يسن كم كان بين فراغهما من سحورهما ودخولهما في الصلاه قال كقدر ما يقرا الرجل 50 ايه باب طول القيام في صلاة الليل حدثنا سليمان بن هرم قال عندنا شعبة عن إمام شلبي وإلى عبد الله رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يزل قائما حتى أممت بأمر سوء قلنا وما أممت قال ما أممت أن أقعد وأمر النبي صلى الله عليه وسلم عندنا عبد بن عمر قال عندنا غالب بن عبد الله عنه وصيل النبي وإلى عبد الله رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام للتهجد من الليل يشوط وهم السواك باب كيف كان صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كان لما النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل عندنا أم اليمان قال أخبرنا شعبة بن سوري قال أخبرني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال أن رجل قال يا رسول الله كيف صلاة الليل قال متنا فإذا أخذت صبابة وترمي واحدة حدثنا مسدد قال عندنا يا شعبة قال عندنا يا مدمرة لم يمت رضي الله عنهما قال كان صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث ركعات يعني بالليل حدثنا إسحاق قال عندنا أبو عبد الله قال أخبرني سليمان بن مسلم عن يحيى بن وثابة المسروق قال سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت سمرات فوائد عشر سمرات كذا بين عندنا وبين لم يمتقل اقرني عن مرات وعلي قاسم محمد بن عائشة رضي الله عنه قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة من الوتر وركعتا الفجر باب قيام النبي صلى الله عليه وسلم بالليل ونومه وما نسخ من قيام الليل وقوله تعالى يا ايها المزمل قم الليل الا قليلا نصفه قسم قليلا وزد عليه ورتل القران ترتيلا انا سنلقي عليك قولا ثقيلا ان ناشئة الليل هي اشد وطئا واقوم قيلا إن لك في النار تبقى قويا وقوله عالما لا تصوت عليه واقرأ ما تيسر من القرآن عالما سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون بالأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله واقرأ ما تيسر من وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوا عند الله هو خير وأعظم أجرا قال ابن عباس رضي الله عنه من أشاق بمحبشية وطاعة قال مواطاة القرآن أشد موافقة لسمع ونصر وقلبه ليواطئ له أن لا أمر إلا من الله بل أن محمد بن الله بن أمين رسول الله رضي الله عنه يقول كان رسول الله يصوم من الشريعة ترى أن لا يصوم منه ويصوم أثره أن لا يصوم من شيء وكان لا تشاء أن ترى من الذي يصلي إلا رأيته ولا إله إلا رأيته تابع سليمان بن خالد بن أمين ما أبغى الشيطان لا قافية مسيرة ويصلي الليل عبد الله بن الله بن يوسف اخبرنا ذلك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال يعقد الشيطان على قافيه راس احدكم اذا ونام ثلاث عقد يظلم كل عقد عليك ليل طويل فارقد فإن استيقظ وذكر الله انحلت عقده فإن توضا انحلت عقده فإن صلى انحلت عقده فأصبح هذا شيء طيب النفس وإلا أصبح قبيل النفس كسلان. حتى لما أمر المشرك قال عندنا إسماعيل قال عندنا أبو قال عندنا أبو رجاء قال عندنا سمرة بن مسلم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤيا قال أما الذي يطلق رأسه من حجر فإنه يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة. باب إذا نام ولم يصلي بال الشيطان في أذنه. حتى لما مصدق قال عندنا أبو رجاء قال عندنا منصور عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقيل ما زال نائما حتى أصبح ما قام إلى الصلاة فقال بال الشيطان في أذنه. باب الدعاء والصلاة من آخر الليل. وقال كانوا قليلا من الليل ما يهجعون أي ما ينامون وبالأسحار هم يستغفرون. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك بن هشام عن أبي سلمة رضي الله عنه إلى غرب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر. ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة من السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر. يقول من يدعوني فاستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له. يقول من يدعوني فاستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له. باب من نام أول الليل وحي آخر. وقال سلمان يا بن جمله رضي الله عنه نام فلما كان من آخر الليل قال قم. قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق سلمان. نعم. عفى الله عنك. حدثنا ابو الوليد حدثنا شعبة عندنا سليمان قال عندنا شعبة عن ابي اسحاق عن سعيد قال سألت عائشة رضي الله عنها كيف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الليل قال كانت كان ينام اوله ويقوم واخره ويصلي ثم يقضي في رشيد فاذا اذن المؤذن وسب فان كان في حاجة اغتسل والا توضا وخرج باب قيام النبي صلى الله عليه وسلم بالليل في رمضان وغيره. حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن سعيد بن ابي سعيد المقبول عن ابي سعيد بن رمضان اخبره انه سال عائشة رضي الله عنها كيف كانت صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم في رمضان فقالت كان الرسول صلى الله عليه وسلم يزيد ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى رشا على إحدى عشرة تركة يصلي أربعة فلا تسأل المسلمين طولين ثم يصلي أربعة فلا تسأل المسلمين طولين ثم يصلي على ذا. قالت عائشة قلت يا رسول الله لا نام قبل أن تؤتي. وقال يا عائشة إن إلي تنامان إن إلي تنامان ولا ينام قبل أن تنام محمد المثنى قال عندنا يا حمد سيدنا الشامي قال أقمر إن أبي أنا عائشة رضي الله عنها قالت ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في جوي من صلاة الليل جالسا حتى إذا كبر قرأ جالسا فإذا بقي عليه من السورة ثلاثون أو أربعون آية قبل فقرأهن ثم ركع باب فضل الطهور من الليل والنهار وفضل الصلاة بعد الوضوء من الليل والنهار. حدثنا إسحاق بن أخي حدثنا أبو سلمة عن أبي حيان عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال عند صلاة الفجر يا بلال حدثني بأرجاء من نعم سوى في الإسلام فإني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة. قال ما عملت عملا أرجع عندي أني لم أتطع طهورا في ساعة الليل أو نهار إلا صليت من ذلك الطهور ما كتب وكتب لي أن أصلي. قال أبو عبد الله دفن عليك يعني تحريك باب ما يكره من التشديد في عبادة. حدثنا أبو معبد حدثنا عبد الوالد عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم فإذا حبل ممدود بين ساريتين فقال ما هذا الحبل قالوا هذا حبل لزينب ما فإذا فترة تعلق فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا حلوه ليصلي أحدكم نشاطا فإذا فترة فلا يقول. قال وعلى عبد الله بن مسعود عن مالك عن شأن عروة عن أبيها عائشة رضي الله عنها قالت كانت عندي امرأة من بني أسد فدخل علي رسول الله فقال من هذه قلت لا أنا لا تنام بالليل فذكر من صلاتي فقال ما عليكم ما تطيقون من الأعمال فإن الله لا يمل حتى تملوا باب ما يكره من ترك قيام الليل لمن كان يقوم هدى بن عباس وزين أننا مبشر حدثنا مبشر عن الأوزاعي وحدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن قال أخبرنا عبد الله أخبرنا الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن قال حدثني عبد الله بن عبد المناصر رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم من الليل فترك قيام الليل. وقال هشام حدثني ابن ابي العاش ابن ابي العشرين حدثنا الاوزاعي وقال حدثني يحيى بن عمر بن الحكم بن ثوبان قال حدثني ابو سلمه مثله تابع عمر بن ابي سلمه عن الاوزاعي باب حدثنا علي بن عبد الله بن سفيان عن ابن عباس قال سمعت عبد الله بن عامر رضي الله عنه قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم انا مضطر انك تقوم الليل وتصوم النهار قلت اني افعل ذلك قال فانك اذا فعلت ذلك اجمت عينك ونفيت نفسك وان لنفسك حق ولاهلك حق فصم وافطر وقم وقم ونم باب فضل من تعار من الليل فصلى. حدثنا صدقة بن فضل قال أخبرنا أبو الوليد عن الأوزاعي قال حدثني عمرو بن أمير بن هاني قال حدثني جنادة بن أبي أمية حدثني عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعاظ من الليل فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد على كل شيء قدير الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال اللهم اغفر لي أو دع استجيب فإن توضى قبلت صلاته. حدثنا يا حمد المكين قال حدثنا الليث عن يونس بن علي بن هشام اخبر الليث بن ابي سنان سمع ابا هريره رضي الله عنه وهو يقصص في قصص ويذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اخلاكم لا يقول الرافث يعني بذلك عبد الله بن رواحه وفينا رسول الله يتلو كتابه إذا انشق معروف من الفجر ساطع أرانا الهدى بعد العمى فقلوبنا به موقنات أن ما قال واقع يبيت الجافي جنبه عن فراشه إذا استثقلت بالمشركين المضاجع تابع عقيل وقال زبيدي أخبرنا سوريا سعيد ولا رجع نبي وعيسى رضي الله عنه رددنا من نوال يندنا أمد بن زيد أيوب عن نبي بن عمر رضي الله عنه قال رأيت على هذه النبي صلى الله عليه وسلم كان نبي يدي قطاط ويستمر رقيم فكان لا أريد وكان من الجنة إلا طاطلة ورأيت كان اثنين يتعاني أراد يذهب بين النار فتلقى ما يقول قال أنت أقل يا نبقى صداقة على النبي صلى الله عليه وسلم يا وقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل فكان عبد الله رضي الله يصلي من الليل وكان لا يزال يقصون على النبي صلى الله عليه وسلم في الليلة السابعة من العاشر الأواخر فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد تواضع العاشر الأواخر فمن كان متحريا بالإدارة من العاشر الأواخر باب المداومة على ركن الذي عندنا عبده وابن زادنا سيد وابن أبي يوم ولدنا جبر بن ربيعة عن راكب بن مالك النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم صلى ثمان ركعات وركبه جلس وركبه بين الرداء ولم يكن يداوم ابدا باب الضجعة على شق الايمن بعد ركعتي الفجر عندنا عبد الله بن يزيد عندنا سيد بن ابي ايوب قال عندنا ابو الاسود عن عمره بن زهير عن عائشه رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين المسجد ضجع على شق الايمن باب ما تعدد بعد ركعتين ولم يضجع عندنا نبي شم الراكب عندنا سفيان وعندنا اي سالم ومن ربيع هذه سنه النبي صلى الله عليه وسلم ولكن يكون في خارج المسجد واما اذا واحد نام يعني نامت المسلمين كلهم لان الرسول كان يصلي ركعتين وهو في داخل البيت نعم الضجع على الشق الايمن بعد ركعه الفجر. عفى الله عنك باب من تحدث بعد ركعتين ولم يضجع حدثنا ابي شمر الحكم حدثنا سفيان قال حدثني سالم بن عمر عن ابي سلمه عن عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا صلى ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا صلى فان كنت مستيقظه حدثني ولا يضجع حتى يؤذن بالصلاه باب ما جاء التطوع مثنى مثنى واذكر ذلك عن عمار وابي ذر وانس وجابر بن زيد وعكرمه والزهري رضي الله عنه وقال يحيى بن سعيد الانصاري ما درت فوق أرضنا إلا يسلمون في كل اثنتين من النهار عددنا قتيبة قال عددنا عبد الرحمن بن أبي الموالي عن محمد بن مكري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان رسول صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن ويقول إذا ما بكم من أمر فنرك ركعتين من غير الفريضة ثم ليقول اللهم إني أستغفرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدم ولا أقدر ولا أقدم وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني وما أشواق ذات أمري وقال أجل أمري وأجل فاقدر لي ويسر لي ثم بارك لي وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني وما أشواق ذات أمري وقال في أجل أمري وأجل يصرف عني واصرفني عنه واقدر لي خير عز وكان ثم يرضيني قال ويسمي حاجته حدثنا المكي بن عمر بن الله بن سعيد عن عمرو بن عبد الله بن زبير عن عمرو بن سعيد الدرقي سمع بقته بن ابي عاصم رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين عندنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن اسحاق بن الله بن ابي طلحه عن انس بن مالك رضي الله عنه قال صلى لنا رسول الله ركعتين ثم انصرف حدثنا ان امك وامن مكين عندنا الليل وانا وقال النبي شهاب قال اخبرنا انس بن الله بن عمر رضي الله عنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعد الظهر وركعتين بعد الجمعه وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء حدثنا هذا وقال اخبرنا شهاب اخبرنا عمرو بن دينار وقال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا جاءكم الامام يخطب او قد خرج فليصلي ركعتين عندنا ابو نعيم قال عندنا سيف سمعت مجاهد يقول اتى اوتي ابن عمر رضي الله عنه في منزل فقيل له هذا رسول الله قد دخل الكعبه قال فقلت واجد رسول الله قد خرج واجد من عند الباب قائما فقلت يا بلال صلى رسول الله في الكعبه قال نعم قلت فاين قال بين هاتين الاسطوانتين ثم خرج فصلى ركعتين في وجه الكعبه قال ابو عبد الله قال ابو هريره رضي الله عنه اوصاني صلى الله عليه وسلم ببركه الله قال اتبان ورد علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومكر رضي الله عنه بعدما امتد النهار وصففنا وراءه فركع ركعتين باب الادب يعني من ركعتين الفجر حدثنا علي بن عبد الله عندنا سفيان قال ابو النضر عندنا النبي عن ابي سلمه عن عائشه رضي الله عنها ان النبي سلمه كان يصلي ركعتين من كنا مستيقين وحتى عندنا رواه الضاجع قلت لسفيان فان بعضهم يرويه ركعتين الفجر قال سفيان وذاك باب تعاون ركعتين الفجر ومن سماه متطول عندنا بيان بن عمر عندنا يا ابن سعيد عندنا ابن زريق انا قائل ان بين ابن عمر بن عائشه رضي الله عنها قال لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم في شعر شيء من النوع فيها اشد منه تعاون على ركعتي الفجر باب ما يقرأ في ركعتي الفجر عندنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا ما كان شيئا من عروه النبي عن عائشه رضي الله عنها قال كان رسول الله يصلي في الليل 13 ركعه ثم يصلي اذا سمع النداء بسوره ركعتين قديمتين عندنا محمد المشارق قال عندنا محمد بن عمر عندنا ثمان محمد بن رمان عن امتي عمره عن عائشه رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم اخا وحدثنا احمد بن يونس حدثنا زهير حدثنا يحيى بن سعيد عن محمد بن عبد الرحمن بن عمره عن عائشه رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقضي ركعتين اللتين قبل صلاة الصبح الثانية لا أقولها. القرآن من الكتاب باب التطوع عبادة مكتوبة. حدثنا مسدد عن عبد الله بن سعيد عن أبي الله قال أخبرنا عثمان بن عمر رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم سجدتين قبل الظهر وسجدتين بعد الظهر وسجدتين بعد المغرب وسجدتين بعد العشاء وسجدتين بعد الجمعة. فأما المغرب والعشاء الذي قال ابن أبي سناد عن موسى بن عقبة عن نافع بعد العشاء فيها لتابعه كثيرون فالقد وأيوب عن نافع وحدثني أخو حدثني أخي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي سجدتين خفيفتين بعدما يقطع الفجر وكانت ساعة لا يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها تابع كثير من فرقد وأيوب عن نافع. وقال ابن أبي سناد عن موسى بن عقبة عن نافع بعد العشاء فيها لباب من لم يتطوع بعد المكتوب من عبد الله بن الله قال أدنى سفيان عن عمرو قال سمعت أبا الشعثاء جابر قال سمعت ابن عباس رضي الله عنه وقال صليت مع رسول الله ثمانيا جميعا وثمان جميعا قلت يا أبا الشعثاء أظن آخر المراجعة وخرج العشاء وآخر المغرب قال وأنا أظن باب صلاة الضحى بالسفر. حدثنا مسدد قال أن لا يعني توبة عن توبة عن موريق قال قلت لأبي عمر رضي الله عنه ما تصلي الضحى قال لا قلت ما عمر قال لا قلت أبو بكر قال لا قلت النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يخالو. حدثنا أنه أن شبه أن عمي من مرض قال سمعت عبد الرحمن بن أبي ليلى يقول ما حدثنا حتى ما حدثنا أحد أن رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى غير مهاري فإن قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيته يوم فتح مكة فاغتسل وصلى ثماني ركعات ولم يرى صلاة قط وخف منها غير أنه يتم الركوع والسجود. باب من لم يصلي الضحى وراءه وسيدنا آدم ولا من النوم يذي من الزنا وكان عائشة رضي الله عنها قالت ما رأيت رسول الله ما سبح سبحة الضحى وإني أصبح باب صلاة الضحى في الحضر قال عثمان بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا مسلم الله يخبرنا شعبة عن ابن العباس الجريري هو ابن فروخ أن لم يقبل النادي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أصلي قليل بثلاث لا أدع الناس كانوا تصوم بثلاثة أيام من كل شيء وصلت الله ونوم منها لا وتر. حدثنا علي بن جابر يخبرنا شعبة عن أنس بن سيرين قال سمعت رسول الله مالك الأنصاري قال قال رجل من الأنصار وكان ضخما للنبي صلى الله عليه وسلم أن يستطيع الصلاة معك فظن النبي صلى الله عليه وسلم فقام فدعا لبيته ونضع على أطر العظيم مما صلى عليه ركعتين. قال فلان بن فلان بن جارود بن أنس رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى فقال ما رأيت صلى غير ذلك اليوم. باب الركعتان قبل الظهر. حدثنا سليمان بن عربي قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع بن عمر حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم 10 ركعات قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب في بيته وركعتين بعد العشاء في بيته وركعتين قبل الصبح وكانت ساعة لا يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها. حدثني عصمة أنه كان إذا أذن المؤذن وطلع الفجر صلى ركعتين. حدثنا مسلم قال حدثني عن شعبة عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبي أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدعو 4 قبل الظهر وركعتين قبل الغداة تابع ابن ربيعة دين عمرو بن شعبة. باب الصلاة قبل المغرب. عندنا أبو عامر عندنا أبو عامر عن حسين عن ابن مريدة قال عندنا عبد الله بن مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا قبل صلاة المغرب قال بالتردة لمن شاء كرايته يتقنا الناس سنة. عندنا عبد الله بن يزيد قال عندنا سعيد بن أبي أيوب قال عندنا يزيد بن أبي حبيب قال سمعت وردة بن عبد الله اليزني قال أتيت عقبة بن عامر الجهني وقلت لا أجيبك من أبي تميم يركع ركعتين قبل صلاة المغرب قال عقبة إن كنا نفعله وإن كنا نفعله على أبي رسول الله ما قلت فما يمنعك الآن قال الشغل. باب صلاة النوافل جماعة ذكر أنس وعائشة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أخبرني محمود بن ربيعة الأنصاري أن عاقلة بن رسول الله عاقلة ما تتمتع في وجهه من بين كانت في دار فزعم محمود أنه سمع عثمان بن مالك الأنصاري رضي الله عنه كان من شهد بدر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كنت أصلي لقوم بني سالم وكان يحول بيني وبينهم واد إذا جاءت الأمطار فيشق علي الشياز وقيل المسجد فجئت الرسول صلى الله عليه وسلم فقلت له إني أنكرت بصري وإن الواد الذي بيني وبين القوم يسير إذا جاءت الأمطار فيشق علي الشياز فوجدت أنك لا تصلي من بيت مكان لا تتخذ مصلى فقال رسول الله مسافة عنه فغدا علي الرسول صلى الله عليه وسلم أبو بكر رضي الله عنه وأنا أشهد النار وأستنى الرسول صلى الله عليه وسلم أذنت له ولم يتفتق علي تهم أن أصلي من بيتك فأشرت إلى الله إلى المكان الذي أحب أن أصلي فيه وقام الرسول صلى الله عليه وسلم فكبر وصففنا وراءه فصلى ركعتين ثم سلم وسلمنا حين سلم فحبست وأنا خزي يصنعون عنه فسمعوا للداء رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي فذهب رجال منهم حتى كبر رجال في البيت فقال رجع منهم فأنا مالك لا ولا أراه وقال رجل منهم ذاك منافق لا أحب الله ورسوله فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لا تقل ذاك لا تراه قال لا إله إلا الله ألا ترى قال لا إله إلا الله تغبي ذلك وجه الله فقال الله ورسوله ما نحب الله ما أوقع الله لا نرى وده ولا حديده إلا المنافقين قال رسول صلى الله عليه وسلم فإن الله قد حرم على النار ما قال لا إله إلا الله تغبي ذلك وجه الله قال محمود بن عبد الله قام فيه أبو أيوب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة التي توفي فيها يزيد بن معاوية عليهم بأرض الروم فأنكر عليه أبو أيوب قال والله ما أظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما قلت قط فكبر ذلك عليه فجاءت لله علي إن سلمني حتى أقبل من غزوتي أنا كان عثمان بن مالك رضي الله عنه إن وجدته حيا في مسجد ماله في مسجد قومي فقفلت وأللت بعثة يوم يومة ثم سفرت رقمي فالمدينة فاتكم من إسلام فإن عثمان شيخ آمن يصلي بقومي لما سلم من صلاة سلمت عليه وأخبرت ممن أنا ثم سألت عن ذلك الحديث وحدثني كما حدثنيه أول مرة. باب التطوع في البين عندنا عبد الله بن حماد حدثنا وهيب بن ابي يوبع وعبد الله بن نافع بن عمر رضي الله عنه قال قال وسلم اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا. تابع عبد الوهاب عن ايوب. بسم الله. قال الحافظ أحمدون سنة 252 رأيت البخاري في جنازة سعيد بن مروان، فرأيت محمد بن يحيى الزهلي كالصبي بين يديه يسأله عن العلل والتفسير والحديث، ويمر فيها محمد بن إسماعيل البخاري كأنه يقرأ قل هو الله أحد. أحد التاريخ هذا سنة 252، ووفاة البخاري سنة 256. من أين روى أن محمد بن يحيى الزهلي؟ نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال أخبرني عبد الملك عن خزعة قال سمعت أبا سعيد رضي الله عنه أربعة قال سمعت عن النبي صلى الله عليه وسلم وكان غزا مع النبي. إذا وقع يحيى بن سعيد في أول السند فهو يحيى بن سعيد القطان، وإذا وقع في آخر السند فهو يحيى بن سعيد الأنصاري، وأحيانا البخاري يقول حدثنا يحيى بن سعيد فقط، ما يبين الأنصاري ولا يبين القطان الأحول. نعم. صلى الله عليه. وكان غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم 12 غزوة قال وحدثنا علي قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ومسجد الأقصى. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن زيد بن رباح وعبيد الله بن أبي عبد الله الأغلي عن أبي عبد الله الأغلي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجد هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. باب مسجد قباء. حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علية قال أخبرنا أيوب عن نافع عن ابن عمر أن ابن عمر رضي الله عنهما كان لا يصلي مسجد الحرام. اختلف العلماء هل هو مسجد الحرام الواقع الموجود أو الحرم كله، وبين العلماء أن الله سبحانه وتعالى ذكر مسجد الحرام في كتابه في 15 موضع، فأراد به الحرم كله. نعم. صلى الله عليه. فلا تحجروا واسعا. نعم. أن ابن عمر رضي الله عنهما كان لا يصلي من الضحى إلا في يومين: يوم يقدم بمكة فإنه كان يقدمها ضحى ويطوف فيطوف بالبيت ثم يصلي ركعتين خلف المقام، ويوم يأتي مسجد قباء فإنه كان يأتيه كل يوم. شاي بارد لما يبرد يجيبه. أعوذ بالله. نعم. فإنه كان يأتيه كل سبت فإذا دخل المسجد كره أن يخرج منه حتى يصلي فيه. قال وكان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يزوره راكبا وماشيا. قال وكان يقول إنما أصنع كما رأيت أصحابي يصنعون ولا أمنع أحدا أن يصلي في أي ساعة شاء من ليل أو نهار غير أن لا تتحرم طلوع الشمس ولا غروبا. باب من أتى مسجد قباء كل سبت. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي مسجد قباء كل سبت ماشيا وراكبا، وكان عبد الله رضي الله عنه يفعله. باب اتيان مسجد قباء ماشيا وراكبا. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثنا نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي قباء راكبا وماشيا. زاد بن نمير حدثنا كسبت السرعة من جليسك يا أخي، كنت أول ممتاز الآن مرة رخيت الدرجة الثالثة. نعم. زاد بن نمير حدثنا عبيد الله قال عن نافع فيصلي فيه ركعتين. باب فضل ما بين القبر والمنبر. حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن عبد الله بن ابي بكر عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد المزني رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما بين بيتي ومنبري رضت من رياض الجنه. حدثنا مسدد عن يحيى عن عبيد الله قال حدثني عبيد بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم ان ابا عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين بيتي ومنبري رضت من رياض الجنه ومنبري على حوضي. باب مسجد بيت المقدس. حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبة عن عبد الملك قال سمعت خزعة مولى زياد قال سمعت ابا سعيد الخدري رضي الله عنه يحدث بأربع عن النبي صلى الله عليه وسلم فاعجبنني وانقنني قال لا تسافر المرأة يومين الا معها زوجها أو ذو محرم ولا صوم في يومين فطر ولا صوم في يومين فطر ولا حق ولا صلاة بعد صلاتين بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب ولا تشد الرحال إلا إلى ثلاث المساجد ومسجد الحرام ومسجد الأقصى ومسجد بسم الله الرحمن الرحيم باب استماع الليل بالصلاة إذا كان من أمر الصلاة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما ما يستمع الرجل في صلاته من جسد بما شاء وضع ابو الحام قلسوته في الصلاه ورفع وضع علي رضي الله عنه كفه على رسله لا يستري الا ان يحك جلدا او يصلح ثوبا. حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن مخرمه بن سليمان عن كرب مولى بن عباس انه اخبر عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما انه بات عند ميمونته من المؤمنين رضي الله عنها وهي خالته قال فاضطجعت على عبد الرحمن واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم واهله في قولها فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تصبح الليل او قبله بقليل او بعده بقليل ثم استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس فمسح النوم عن وجهه بيده ثم قرا العشر الايات الفواتير سوره ال عمران ثم قام الى شد معلقه فتوضا منها فاحسن وضوءه ثم قام يصلي. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنه فقمت فصنعت مثل ما صنع ثم ذهبت فقمت الى جنبي فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على راسي واخذ باذنه اليمنى يبتلها بيده فصنع ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم اوتر ثم اضطجع حتى جاء المؤذن فقام فصنع ركعتين خفيفتين ثم خرج فصلى الصبح. باب ما ينهى من الثناء للصلاة. حدثنا ابن نمير قال حدثنا ابو فضيل قال حدثنا عمش بن ابراهيم عن علقمه عن عبد الله رضي الله عنه قال كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وفي الصلاه فيرد علينا فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينا وقال ان في الصلاه شغلا. حدثنا ابن نمير قال حدثنا اسحاق بن منصور قال حدثنا هريره بن سفيان عن العمش بن ابراهيم عن علقمه عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. حدثنا ابراهيم بن موسى قال اخبرنا عيسى عن اسماعيل بن الحارث بن شبيب عن ابي عمرو عن ابي عمرو الشيباني قال قال لي زيد بن ارقم ان كنا نذكر في الصلاه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يكلم واحدنا صاحبه بحاجته احسن الحافظ على الصلوات الايه تعمدنا بالسكوت. باب ما يجوز من التسميع والحمد في الصلاه للرجال. حدثنا عبد الله بن مسعود قال حدثنا عبد العزيز بن ابي حزم عن ابي عمرو رضي الله عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يسمع بين بني عمرو بن عوف وحالت الصلاه فجاء بلال ابا بكر رضي الله عنه فقال حبس النبي صلى الله عليه وسلم فتؤم الناس. قال نعم شئت فقابل الصلاه فتقدم ابو بكر رضي الله عنه فصلى فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يمشي في الصفوف يشقها شقا حتى قام في الصف فاخذ الناس في التصفيق فقال سلم هل تدرون ما التصفيق؟ هو التصفيق. وكان ابو بكر رضي الله عنه لا يلتفت بصلاته فلما اكثر التفت فاذا النبي صلى الله عليه وسلم في الصف فاشار اليه مكانه. اذا تاخر الامام الراتب وحان وقت الصلاه لا ينبغي لهم انهم يصلوا هو ينتظروا سيدنا الإمام خرج ويريق الماء ويتبطى وصاع إلا رب ينتظرون الصلاة. نعم عفى الله عنهم. نعم هو رسول الله الإمام الراتب الحين ولكن هو سأل هل صلى الناس ينتظرون؟ قال من هو أبا بكر فيصلي الشمس لا ينتظرك يا أخي خصا في صلاة العصر عافظ على الصلاة والصلاة الوسطى. فلما أكثر التفت فإذا النبي صلى الله عليه وسلم في الصف فأشار إليه مكانك فرفع هذا ليس عتابا لأحد بل تنبيه للكل لأن أكثرهم أئمة. ها؟ نعم صلى الله عليه. فرفع أبو بكر يده فحمد الله ثم رجع القهقرى ثم رجع القهقرى وراءه وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم صلى. باب من سمى قومنا وسلم في الصلاة على غير مواجهة وهو لا يعلم. حدثنا عمرو بن عيسى قال حدثنا أبو عبد الصمد عبد العزيز بن عبد الصمد قال حدثنا حسين بن عبد الرحمن عن أبي وائل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كنا نقول التحية في الصلاة وتسمى ونسمي ويسلم بعضنا على بعض فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قل التحية لله والصلاة والطيبة السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإنكم إذا فعلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد لله صالح على كل عبد الله صالح في السماء والأرض. باب التصفيق للنساء. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري وعن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. حدثنا يحيى قال أخبر وكيع عن سفيان عن أبي حازم عن سلمة سعد رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. باب خرج القهقرى في صلاته أو تقدم بأمر ينزل به رواه سالم عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال عن قال يونس قال الزهري وأخبرني أنس بن مالك أن المسلمين بينهم في الفجر يوم الاثنين وأبو بكر رضي الله عنه يصلي بهم فجاءهم النبي صلى الله عليه وسلم قد كشف ستر حجرة عائشة رضي الله عنها فنظر إليه من صدوم فتبسم يضحك فنكص أبو بكر رضي الله عنه على عقبيه وظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يخرج نصراته وهم المسلمون أن يفتتنوا في صلاتهم فرحا بالنبي صلى الله عليه وسلم حين رأوه فأشار بيده أن أتموا ثم دخل الفجرة وأخذ ستر وتوفي ذلك اليوم فقام إذا دعت الأم ولدها في الصلاة وقال ليت حدثني جعفر عن عبد الرحمن بن هرمز قال قال أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتم امرأة ابنها وهو في صماعة قالت يا جريج قال اللهم أمي وصلاتي قالت يا جريج قال اللهم أمي وصلاتي قالت يا جريج قال اللهم أمي وصلاتي قالت اللهم لا يقوم جريج حتى ينظر في وجه الميامين وكان تأويل صومعته راعي الكفر على الغنم فولدت بقينا ممن هذا الولد قالت من جريج نزل من صومعته قال من جريج أين هذه التي تزعم أن ولدها لي قال يا بابوس من أبوك قال من أبوك قال راعي الغنم بابوس الولد نعم مو كابوس بابوس نعم باب مسح الحصى في الصلاة حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة قال حدثني معقب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في رجل يسوي التراب حيث يسد قال إن كنت فاعلا فواحدة باب بسط الثوب في الصلاة للسجود حدثنا مسدد قال حدثنا مسلم قال حدثنا غالب عن عبد بن عبد الله عن أنس بن عمرو بن مالك رضي الله عنه قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في شدة الحر فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن وجهه من الأرض فصفته الله فسجد عليه باب ما يجوز من العمل في الصلاة حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك لكن عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أمد رجلي في قبلة النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي في تسجد غمزني فرفعتها فإذا قام مددتها حدثنا محمود قال حدثنا شباب قال حدثنا شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى صلاة قال إن الشيطان عرض لي فشد علي ليقطع الصلاة علي فأمكن الله من فدعته ولقد هممت عنه ثقوا إلى سارج حتى تصبحوا فتضيروا إليه فتنظروا إليه فذكرت قول سليمان عليه السلام ربي هب لي ملكا لا ينبغي أن أحد من بعدي فرده الله فاتيا ثم قال النضر بن سمين فدعته بالدانية فنقلوا وفدعته من قول الله يوم يدعونا يدفعون والصامر فدعته إلا أنه كذا قال بكشير العين والشاء فمن ثلاث الدابر في الصلاة وقال قد أدت إن أخذ ثوبه يتبع السارق ودم الصلاة حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا أزرق من قيس قال كنا بالأهواز نقاتل الحرورية فبينما أنا على جنوب في نهر إذا رجل يصلي وإذا لجام دابته بيده فجعل الدابة ناجع وجعل يتبعها قال شعبة وابو بردة الأسنمي فجعل رجله قال ابو شعبة وابو بردة الأسنمي فجعل رجل من الخارج يقول اللهم افعل بهذا الشيء فلما انصرف الشيء قال إني سمعت قولكم وإني غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ست غزوات أو سبع غزوات أو ثمان وشهدت تيسيره وإني إن كنت أن أراجع دعابة التي أخف إلي من أن أدعها ترجع إلى ما التي هذا يشق عليه حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبر عبد الله قال أخبر يونس عن الزهري عن عروة قال قالت عائشة خسفت الشمس فقام النبي صلى الله عليه وسلم قرأ سورة طويلة ثم ركع فأطال ثم رفع رأسه ثم استفتح بسورة أخرى ثم ركع حتى قضاها وسجد ثم فعل ذلك في الثانية ثم قال إنهما آيتان من آيات الله فإذا رأيتم ذلك فصلوا حتى يفرج عنكم ولقد رأيت في مقام هذا كل شيء يعدته وحتى لقد رأيت أريد أن آخذ قطفا من الجنة حتى رأيتموني جعلت أتقدم ولقد رأيت جهنم يحتم بعضها بعضا فهنا رأيت مولي تأخرت ورأيت في عمر بن رحيم وهو الذي سيد السوائد فهذا ما يجوز من المصاق النفس الصلاة ويذكر على عبد الله بن عمر نفخ النبي صلى الله عليه وسلم سجد في سجوده في كسوف حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن يوبع النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في قبلة المسجد فتغيظ على أهل المسجد وقال إن الله قبل أحدكم بينك عند صلاته فلا يمسكن وقال لا يتنخمنكم من الزنف حتى بيده وقال ابن عمر رضي الله عنهما إذا بزق أحدكم فليمزق على يساره حدثنا محمد قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان بالصلاة فإنه يناجي ربه فلا يمزقن بين يديه ولا عن يمينه ولا عن شماله تحت قدمه ولكن عن شماله تحت قدمه اليسرى باب من صدق جاهلا من الرجال في صلاته لم تفسد صلاته به سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم باب إذا قيل المصلي تقدم وانتظر فانتظر فلا باس حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن أبي حازم عن سلمة بن سعد رضي الله عنه قال كان الناس يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم وهم عاقدوا أنصرهم من الصغر على رقابهم فقيل للنساء لا ترفعن رؤوسهن حتى يسلم الرجال جلوسا باب لا يرد السلام في الصلاة حدثنا عبد الله بن أبي شيبة قال حدثنا ابن فضيل عن عمش بن إبراهيم عن أخبر كان عبد الله قال كنت أسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فيرد علي فلما رجعنا سكت عليه فلم يرد علي وقال إن في الصلاة شغلا حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا كثير بن شنغير عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة الله فانطلقت ثم رجعت وقد قضيتها فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه فلم يرد عليه فوقع في قلبي ما الله أعلم به فقلت في نفسي لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد علي أني أطعت عليه ثم سلمت عليه فلم يرد عليه فوقع في قلبي أشك من المرة الأولى ثم سلمت عليه فرد عليه فقال إنما منعني أن أرد عليك أني كنت أصلي وكان على راحلتي متوجها إلى غير قبلة باب رفع الأيدي في الصلاة لأمر ينزل به حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز عن أبي حازم عن سلمة رضي الله عنه قال بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن بني عمرو بن عوف بقباء كان بينهم جيش فخرج يسلم بينهم في أناس من أصحابه فحبس رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت الصلاة وجاء بلال فجاء بلال إلى أبي بكر رضي الله عنهما وقال يا أبا بكر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حبس وقد حانت الصلاة فهل لك أنت أم الناس قال نعم إن قال نعم إن شئت فأقام بلال الصلاة وتقدم أبو بكر رضي الله عنه فكبر الناس وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي بالسموم يشق ويشق حتى قام بالصف فأخذ الناس بالتصبيح قال كان التصبيح هو التصبيح قال وكان أبو بكر رضي الله عنه لا يلتفت في صلاته فلما أكثر الناس التفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أشار إليه أمر أن يصلي فرفع أبو بكر رضي الله عنه يده فحمد الله ثم رجع القهقر وراءه حتى قام بالصف وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى للناس فلما فرغ أقبل على الناس فقال يا أيها الناس ما لكم حين نابكم شيء في صلاة أخذتم بالتصبيح إنما التصبيح للنساء من نابه شيء في صلاة من يقول سبحان الله ثم التفت إلى أبي بكر رضي الله عنه فقال يا قطان أنا يا أبا بكر ما منعك أن تصلي للناس حين أشرت إليك قال أبو بكر كان ينبغي لابن ما كان ينبغي لابن أبي حافظ أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم باب الخصر في الصلاة حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن أيوب عن محمد بن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهي عن الخصر في الصلاة وقال هشام وأبو هلال عبد سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال حدثنا محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهي أن يصلي رجل مختصرا باب يكفر رجل الشيء في الصلاة وقال عمر رضي الله عنه نير أجهز الجيش وأنا في الصلاة حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا رافع قال حدثنا عمر بن سعيد قال أخبرني أبي مليكة عن عقبة بن الحارث رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم العصر فلما سلم قام سريعا دخل على بعض النساء ثم خرج ورمى في وجوه القوم ومن تعجبهم لسرعته فقال ذكرت أنا في الصلاة كبرا عندنا فكرهت أن يمسي أو يبيت عندنا فأمرت بتسمته حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن جابر عن عرج قال قال أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أذن المؤذن أذن الشيطان له ضراط حتى لا يسمع التأذين فإذا سكت المؤذن أقبل بذاته فأكبر وإذا سكت أقبل فلا يزال المرء يقول اذكر ما لم يكن يذكر حتى لا يدري كم صلى قال أبو سلمة بن عبد الرحمن إذا فعل أحد من ذلك من السلسلتين ووقع ابن سمع أبو سلمة من أبي هريرة رضي الله عنه حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا عثمان بن عمر قال اخبرني ابن ابي ذئب عن سعيد المقبولي قال قال ابو هريره رضي الله عنه يقول الناس واكثر ابو هريره فلقيت رجلا فقلت بما قرا رسول الله صلى الله عليه وسلم امبارح من عتبه فقال انا ادري فقلت لمتى لم تشهدها قال بلى قلت لكن انا ادري قرا سوره كذا وكذا بسم الله الرحمن الرحيم باب ما جاء في السماء اذا قام ركعتي فريضه حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك بن انس عن ابن شهاب بن عبد الرحمن لا ارجع عن عبد الله بن بحيره رضي الله عنه أنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين من بعض الصلوات في المقام فلم يجب استقام الناس معه فلما قضى صلاته ونظرنا تسليمه كبر قبل التسليم فسنة النظيم وجالس ثم سلم حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك بن عيسى بن سعيد عن عبد الرحمن الأعرج عن عبد الله بن بحيرة رضي الله عنه أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام ركعتين من الظهر لم يجلس بينهما فلما قضى صلاته سجد سجدتين ثم سلم بعد ذلك باب إذا صلى خمسة حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم على علقمة بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسة وقيل له أزين في الصلاة فقال وماذا تقال صليت خمسة فسجد سجدتين بعدما سلم باب إذا سلم في ركعتين أو في ثلاث فسجد سجدتين مثل سجود الصلاة أو أطول. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر فسلم فقال له ذو يدين الصلاة يا رسول الله أنا قصد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه أحق ما يقول. قالوا نعم صلى ركعتين أخرين ثم سجد سجدتين. قال سعد بن إبراهيم رضي الله عنه الزبير صلى بنا المغرب ركعتين فسلم وتكلم ثم صلى ما بقي وسجد سجدتين. وقال هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. باب من لم يتشهد في سجده السهو. وسلم على سلم الحسن ولم يتشهد. وقال قتادة لا يتشهد. حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك بن انس عن ايوب نبي تميم بن ابي تميمه السختياني وعن محمد بن سيرين عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صرف من اثنتين فقال له ذو اليدين قصرت الصلاه ومن نسيتها يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق ذو اليدين. فقال الناس نعم. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى اثنتين وخيرين ثم سلم ثم كبر فسلم السجود مثل سجوده وطن ثم رفع. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن سلمة عبد بن علقمه قال قلت لمحمد في سجدتين السهو وتشهد وتشهد قال ليس في حديث أبي هريرة. قال قلت لمحمد في سجدتي السهو تشهد. قال ليس في حديث أبي هريرة. باب من يكبر في سجدتي السهو. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا يزيد بن إبراهيم عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم في صلاتي العشي. قال محمد أكبر ظن العصر ركعتين ثم سلم ثم قام إلى خشبة في مقدم المسجد فوضع يده عليها. وفي أبو بكر وعمر رضي الله عنه فهابان يكلما وخرج سرعان الناس فقالوا أقصرت الصلاة ورجل يدعو النبي صلى الله عليه وسلم ذو اليدين. فقال نسيتها مقصورت. فقال لم أنس ولم تقصر. قال بلى قد نسيت فصلى ركعتين ثم سلم ثم كبر فسجد مثل سجودها وطول ثم رفع راسه فكبر ثم وضع راسه فكبر فسجد مثل سجودها وطول ثم رفع راسه وكبر. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن هشام عن الأعرج عن عبد الله بن حيمة بخيمة الأسدي الأسدي حديث بن عبد المطلب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام في صلاة الظهر وعليه جلوس فلما تم الصلاة سجد سجدتين فكبر في كل سجد وهو جالس قلنا أن سلم وسجدهما الناس معه فكان ما كان ما نسي من الجلوس. تابعه ابن جريج عن بشار في التكبير. باب إذا لم يدرك صلى ثلاثا وأربعا صلى سجدتين وهو جالس. حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام بن أبي عبد الله النسوائي عن يحيى بن كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نودي بالصلاة أكبر شيطان ولو ضراط حتى لا يسمع الأذان. فإذا قضي الأذان وأقبل فإذا نودي بها أدبر فإذا قضي التسبيح وأقبل حتى يذكر بين المرء ونفسه يقول اذكر كذا واذكر كذا وكذا ما لم يكن يذكر حتى يظل الرجل إن يدري كم صلى. فإذا لم يدري أحدكم كم صلى ثلاثة وأربعة فليسجد فيه وهو جالس. باب السهو في الفرض والتطوع. وسلم ابن عباس رضي الله عنهما سجدتين بعد وتره. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن أبي عبد الرحمن ابن عبد عن ابي سلمه بن عبد الرحمن عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان احدكم اذا قام يصلي جاء الشيطان فلبس عليه حتى لا يدري كم صلى. فان وجد ذلك احدكم فليسجد سجدتين وهو جالس. فاب اذا كلم وهو يصلي فاشار بيده واستمع. حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال اخبرني عمرو عن بكير عن كريب عن ابن عباس والنسور بن مكرمه وعبد الرحمن بن يزهر رضي الله عنهم أرسلوه إلى عائشة رضي الله عنها فقالوا يقرأ عليه السلام منا جميعا وسلم على ركعتين بعد صلاة العصر وقل لها إنا أخبرنا أنك تصلينهما وقد بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها. وقال ابن عباس ما كنت أضرب الناس ما أمر من الخطاب عنها. فقال كريب فدخلت على عائشة رضي الله عنها فبلغتها ما أرسلوني فقالت سل أم سلمة فخرجت إلى فخرجت إليهم فأخبرتهم بقولها فردوني إلى أم سلمة بمثل ما أرسلوني به إلى عائشة. فقالت أم سلمة رضي الله عنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ما ينهى عنها ثم رأيتم يصليهما حتى صلى العصر ثم دخل وعندي نسوة من بني حرام من الأنصار فأرسلت إليه جارية فقلت قومي بجنبه قولي له تقول لك أم سلمة يا رسول الله سمعت تتناهى عن هاتين وأراك تصليهما فإن أشار بيدي فاستقر عنه. ففعلت الجارية فأشار بيدي فاستغرق عنه. فلما انصرف قال يا بنت أبي أمية سأزع ركعتين بعد العصر وإني أتاني أناس من عبد القيس شغف شغن ركعتين اللتين بعد الظهر فهما هاتان. باب الإشارة في الصلاة. قاله كريب عن أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم عن سالم بن سعد

باب فضل من مات وله ولد باب فضل من مات له ولد فاحتسب. وقال الله عز وجل وبشر الصابرين. حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من الناس من مسلم يتوفى له ثلاث لم يبلغوا الحنف إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم. حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد الرحمن الأصبهاني عن ذكوان عن أبي سعيد أن النساء قلن للنبي صلى الله عليه وسلم جلنا يوما فواضهن وقال أيما امرأة ماتنا ثلاثة من الولد كانوا حجابا من النار. قالت امرأة واثنان قال واثنان. وقال شريك وقال شريك عن إصبهاني حدثني أبو صالح عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو هريرة لم يبلغ الحنف. حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال سمعت الزهري عن سعيد بن المسيب رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يموت لمسلم ثلاثة من الولد فيرث النار إلا تحلة القسم. قال أبو عبد الله وإن منكم إلا واردها. باب قول الرجل للمرأة عند القبر اصبري. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا ثابت عن أنس بن مالك قال مر النبي صلى الله عليه وسلم امرأة عند قبر وهي تبكي فقال اتق الله واصبري. باب اسم الميت ووضوئه بالماء والسدر. وحنط ابن عمر رضي الله عنهما ابن لسعيد بن زيد وحملا وصلى ولم يتوضأ. وقال ابو عباس رضي الله عنه المسلم لا يجوز حيا ولا ميتا. وقال سعيد ولو كان نجسا ما مسسته. وقال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن لا ينجس. حدثنا اسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن ايوب السقياني عن محمد بن سيرين عن ام عطيه الانصاريه رضي الله عنها قالت دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته فقال اغسلنا ثلاثا او خمسا او اكثر من ذلك ان رايتن ذلك بماء وسجد وجعلن بالاخره كافورا او شيئا من كافور فإذا مرتن فقط إذا فررتن فآذنني فلما فررنا آذناه فأعطانا حقوه فقال أشحرنها إياه. باب ما يستحب أن يرسل باب ما يستحب أن يرسل وترى. حدثنا محمد قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن محمد بن أم عطية رضي الله عنها أشرنا إياه ثاني إزارة. باب ما يستحب أن يرسل وترى. حدثنا محمد قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن محمد بن أم عطية رضي الله عنها قالت دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته فقال أغسلنا ثلاثا أو خمسة أو أكثر من ذلك بماء وسدر وجعل في الآخرة كامورا فإذا فرغنا فأذنني فلما فرغنا أذناه فألقى إلينا حقوه فقال أشرنا إياه. فقال أيوب وحدثني حفصة بمثل حديث محمد وكان في حديث حفصة أغسلنا وترا وكان فيه ثلاثا أو خمسا أو سبعا وكان فيه أنه قال ابدأوا بماء منها ومواضيع الوضوء منها وكان فيه أن أم عطية قالت ومشقنا ومشقناها ثلاثة قرون. باب يبدأ بماء من الميت. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثني خالد بن حفصة بن جميل عن أم عطية رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بغسل الميت ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء في غسل ابنته ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. باب مواضع الوضوء من الميت. حدثنا أحمد بن موسى قال حدثنا وكيع عن سفيان عن خالد بن حذاء عن حفصة بنت زيدين عن أم عطية رضي الله عنها قالت لما أرسلنا ابنة النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا ونحن نغسل ونرسلها دعوا بميامنها ومواضع الوضوء. باب ان تكفل المرأة في إزار الرجل. حدثنا عبد الرحمن محمد قال أخبرنا ابن وهب بن عون عن محمد عن محمد عن أم عطية قالت توفيت ابنة النبي صلى الله عليه وسلم فقال اغسلنا ثلاثا أو خمسة أو أكثر من ذلك إذ إن رأيتن فإن فرغتن فأذنني فلما فرغنا أذناه فنزع من حقه إزاره وقال أشعرنا إياه. باب يجعل الكافور في آخره. حدثنا حامد بن عمر قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد بن أم عطية قال توفيت إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم فخرج فقال اغسلنا ثلاثا أو خمسة أو أكثر من ذلك إذا رأيتن بماء وسدر وجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور فإذا فرغتن فأذنني قالت فلما فرغنا أذناه فألقى إلينا حقوه فقال أشعرنا إياه عن أيوب عن عطشة عن أم عطية رضي الله عنها بنحوه. وقالت إنه قال اغسلنا ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إذا رأيتن. قالت حفصة قالت أم عطية رضي الله عنها وجعلنا رأسها ثلاثة. تقولون باب نقض شعر المرأة. وقال ابن سيرين لا بأس أن ينقض شعر الميت. حدثنا أحمد قال حدثنا عبد الله بن عمرو قال أخبرنا ابن جريج قال أيوب وسمعت حفصة بنت سيرين قالت حدثنا أم عطية رضي الله عنها أنهن جعلن رأس ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة قرون. نقضنه ثم غسلنه ثم جعلنه ثلاثة قرون. باب كيف الإشعار للميت. وقال الحسن الخنقة الغامسة تشد بها الفخذين والوركين تحت الدرع. حدثنا احمد قال حدثنا عبد الله بن وابن قال اخبر ابو جرير ايوب اخبره وقال سمعت ابن سيرين يقول جاءت ام عطيه رضي الله عنها امراه من الانصار من اللاتي بان قدمت البصره تبادر من الله فلم تدركه فحدثتنا قالت دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن سنته فقال اغسلنا ثلاثا او خمسا او اكثر من ذلك ان رايتن ذلك بماء وشدت فجعلن بالاخره كافورا فاذا برق النبات النني. قالت فلما فرغنا ألقى إلينا شطوه فقال أشعرنا إياه ولم يزد على ذلك ولا أدري أي بناته. وزعم أن الإشارة الفبنى به. وكذلك كان ابن سيرين يأمر بالمرأة أن تشار ولا تؤزر. باب أن يجعل شعر المرأة ثلاثة قرون. حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن هشام عن أم الهذين عن أم عطية رضي الله عنها قالت غفرنا شعر ابنة النبي صلى الله عليه وسلم ثاني ثلاثة قرون. وقال وفيهم قال سفيان ناصيتها وقرنيا. باب يلقى شعر المرأة قلبها. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام بن حسان قال حدثتنا حفصة عن أم عطية رضي الله عنها قالت توفي إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم فأتانا النبي صلى الله عليه وسلم فغسلنا بسجن وترا ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إذا رأيتن ذلك وجعلن بالآخرة كافورا أو شيئا من كافور فإذا فرغ النبام النني. فلما فرغنا أذناه فألقى إلينا حقوه فغفرنا شعرها ثلاثة قرون وألقينا قرون وألقينا خلفها. باب الثياب البيض للكفن. حدثنا محمد المقابل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا هشام وهو نبي عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة ألوان يمانية بيض سحونية من كرسوف ولي ليس فيها قميص ولا عمى ولا عمامة. باب الكفن بذوبين. باب الكفن بذوبين. حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد عن ايوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بينما رجل واقف بعرفه اذ وقع راحلته فوقصته او قال فاوقصته. قال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وشد وكفنوه في ذوبين ولا تحنطوه ولا تخمروا راسه فانه يمات يوم القيامه ملبيا. باب الحنوط للميت. حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بينما رجل واقف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ وقع من راحلته فأقصعته أو قال فأقعصته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلوا الماء والسجد وكفنوا في ذوبين ولا تحنطوا ولا تخمروا راسه فإن الله يبعثه يوم القيامة منميا. باب كيف يكفن المحرم. محرم باب كيف أهل الكوفة أنهم قالوا إذا مات ابن آدم انقطع عمله. ولكن هذا كان إيه أمامكم النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. اختلفوا أيضا في حجه الذي مات فيه أو الحجج الذي تأتي بعده لأنه يدفن في عرفة. نعم. باب كيف يكفن المحرم. محرم. حدثنا ابو النعمان قال اخبرنا ابو عوانه عن ابي بشر بن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رجلا وقصه بعيره ونحن مع النبي صلى الله عليه وسلم ومحرم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوا بماء وشدف وكفنوا في ذوبين ولا تمشوا طيبا ولا تخمروا راسه فان الله يبعث يوم القيامه ملبدا حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن وياب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال كان رجل واقف مع النبي صلى الله عليه وسلم بعرفه فوقع راحلته قال ايوب فاقصته وقال عمرو فاقصعت فمات فقال اغسلوه بماء وسجد وكفنوا بثوبين ولا تحنقوا ولا تخمروا راسه فانه يبعث يوم القيامه. قال ايوب ملبي وقال عمرو ملبيا. باب الكفن القميص الذي يكف او لا يكف. ومن كفن بغير قميص. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبد الله قال اخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن ابي لما توفي جاء ابنه الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اعطني قميصك وكفني به وصلي عليه واستغفر الله فاعطاه النبي صلى الله عليه وسلم قميصه فقال اذني اصلي عليه فاذنه فلما اراد ان يصلي عليه جذبه عمر رضي الله عنه فقال اليس الله نهاك ان تصلي على المنافقين فقال صلى الله عليه وسلم انا بين خيرتين قال استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم سبعين مره فلن يغفر الله لهم فصلى عليه فنزلت ولا تصلي على احد منهم مات ابدا. حدثنا مالك بن اسماعيل قال حدثنا ابن عيينة تحكم على قبره قال فصلى عليه فنزلت احسن الله اليك فصلى عليه فنزلت ولا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره. حدثنا مالك بن اسماعيل قال حدثنا ابن عيينة عن امر من سمع جابر رضي الله عنه قال اتى النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن ابي بعدما دفن فاخرجه فنفذ فيه من ريقه والبسه قميصه. باب الكفن بغير قميص. حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سفيان عن هشام عن عروه عن عائشه رضي الله عنها قالت كفن النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاثه اثواب شهور كرسه ليس بها قميص ولا عمامه. وقال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن هشام حدثني ابي عن عائشه رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثه اثواب ليس بها قميص ولا عمامه. باب الكفن وباب الكفن ولا عمامه. حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن هشام وهو عن ابي عن عائشه رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثه اثواب بيض سحوريه ليس بها قميص ولا عمامه. باب الكفن من جميع الباري وبه قال عطاء الزهري وعمرو بن دينار وقتادة وقال عمرو بن دينار الحنوط من جميع المال. وقال ابراهيم يبدا بالكفن ثم بالدين ثم بالوصيه. وقال سفيان اجر القبر والمسلم من الكفن. حدثنا عمرو بن محمد المكي وقال حدثنا ابراهيم بن سعيد عن سعد عن ابي قال اتقال اتي عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه يوما بطعامه فقال قتل مصعب بن عمير وكان خيرا مني فلم يوجد له ما يكفن فيه الا برده وقتل حمزه او رجل اخر خير مني فلم يجد له ما يكفن فيه الا برده لقد خشيت ان يكون قد عجلت لنا طيباتنا في حياتنا الدنيا ثم جعل يبكي. باب اذا لم يوجد الا ثوب واحد. حدثنا ابن مقاتل قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا شعبه عن سعد بن ابراهيم عن ابيه ابراهيم ان عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه اتي بطعام وكان صائما فقال قتل مصعب بن عمير وهو خير مني كفن في برده إن غطي رأسه بلت رجلاه وإن غطي رجلاه بلى رأسه. وأراه قال وقتل حمزة وهو خير مني ثم بسط لنا من الدنيا ما بسط أو قال وقينا من الدنيا ما وقينا وقد خشينا أن تكون حسناتنا عدلت لنا ثم جعل يبكي حتى ترك الطعام. باب إذا لم يجد كفنا إلا ما يوالي رأسه ووقت من يغطى رأسه. حدثنا عمر بن حفص بن زياد قال حدثني ابي قال حدثنا الاعمش قال حدثنا شقيق قال حدثنا خباب رضي الله عنه قال هاجرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نلتمس وجه الله فوقع اجرنا على الله فمنا من مات لم ياكل من اجره شيئا منهم مصعب بن عمير ومنا من اينعت له ثمرته فهو يهدبها قتل يوم احد فلم نجد ما نكفنه إلا بردة إذا غطينا بها رأسه خرجت رجلاه وإذا غطينا رجليه خرج رأسه. فأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نغطي رأسه وأن نجعل على رجليه من الإبخر. باب من استعد للكفن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكر عليه. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا ابن ابي حازم عن ابي اسد رضي الله عنه ان امراه جاءت النبي صلى الله عليه وسلم برده مسوده فيها حاشيتها اتدرون ما البرده؟ قالوا الشمله. قال نعم. قالت نسجتها بيدي فجئت لاكسوك فاخذ النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا اليها فخرج الينا وانا ازاره فحسنا فلان فقال اكسنيا وما احسنا. قال القوم ما احسنت. لبس النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها ثم سألته وعلمت أنه لا يرد. قال إني والله ما سألتها لألبسها إنما سألته لتكون كفني. قال سهل فكانت كفنه.

Thank you.